إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم الورقات. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند شرعنا في باب الأخبار ووصلنا إلى خبر الآحاد. نعم، قال ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم، لكن عنده الظن حصل. لمرسل ومسند قد قسما وسوف يأتي ذكر كل منهما، فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبين. وقال من عليه شيخه قرى حدثني كما يقول أخبر، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. بعد أن فرغ رحمه الله، طبعا سبق معنا أن الخبر انقسم إلى تواتر وإيش المتواتر وآحاد. فخبر الآحاد المتواتر والذي رواه عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب أو توافقهم عليه عمدا يعني أو من غير عمد، عن مثلهم إلى من أوله إلى منتهى، وكان منتهى إخبارهم والحس. فهذا إذا اجتمع في هذه الشروط الثلاثة فإنه متواتر ويفيد العلم الضروري بعد تواتره، بعد ثبوت التواتر. طيب، وأما ما ليس كذلك فيسمى خبر آحاد، ويسمى أيضا خبر الواحد. الواحد والآحاد مصطلح، وليس المقصود به أنه رواه واحد، بل كل ما لم يبلغ التواتر يسمى بخبر الآحاد، حتى لو رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. المهم إذا لم يبلغ التواتر فإنه يقال له خبر آحاد. فلا واسطة عندنا، إما متواتر وإما إيش آحاد، كل ما ليس بمتواتر هو آحاد. طيب، ما حكم الآحاد؟ قال لك ثانيهما، أي ثاني أقسام الخبر، الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. يقول لك هو لا يفيد العلم، يعني لا يفيد اليقين، لكنه إذا صح بشروطه، مثلا كان يكون صحيحا أو حسنا، فإنه يفيد الإيش الظن الغالب، الظن الغالب. فإذا قلنا مثلا هذا الحديث صحيح، معناه أن الغالب على ظننا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، حتى ولو لم نقطع، لا يلزم أن نقطع، المهم أن يكون الظن غالبا بأنه ثابت وأنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مثلا. وحتى الضعيف معناها أنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولا وليس هناك دليل ولا حتى جالب لغلبة الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، فيغلب على الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا ليس معناه أننا نقطع بأنه لم يقله. ولهذا قال العراقي في ألفيته: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر للقطع، يعني في ظاهر الأمر، احنا بنبني على ظاهر الأمر، لا نقطع بما في نفس الأمر، نفس الأمر الله أعلم به، الله عز وجل لم يكلفنا بذلك، إنما كلفنا بظاهر ليش الأمر. كما أنه مثلا الإنسان إذا شك في وضوء على الراجح فإنه يصلي به ولا ينظر إلى باطن ليش الأمر، ما دام أنه ليس هناك دليل على أن وضوءه انتقض. وكما أننا نقتل النفس المسلمة بشاهدين، مع أن الشاهدين ليس معصومين، ممكن أن يكون أخطأ أو وهمة، لكننا نبني على ظاهر الإش أمر. القاضي يبني على ظاهر الأمر، على البينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع. فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق أخيه إنما ينقطع من النار فيأخذها أو ليتق. إذن القاضي والإنسان عموما مكلف بظواهر الأمور وبالظن الغالب، فالظن الغالب في الشريعة، وهذا من رحمة الله أنه لم يكلف الناس باليقين في كل شيء، لأن هذا يتعذر فيرجع لغالب. نعم، لو تيسر اليقين فلا يترى، لكن إذا ما تيسر فيكفي غالب ليش الظن. وإلا لو قلت لك: هل أنت مثلا إذا اغتسلت الجنابة في يقين أن كل مليمتر مربع من جسمك قد وصل إليه الماء؟ ما تستطيع يعني هذا، لكن إيش لم يكلفك الله عز وجل هذا، خلاص تبني على ظاهر ليش الأمر. إذا مثلا مصب عليك شيء وأنت لا تعرف هل هو طائر أو نجس، تحمله على الطهارة وتمشي على هذا، على ظاهر الأمر، وهكذا، لأن الأصل في الأشياء طهارة. معنى هذا ليس بيقين، لكنه ظن غالب أو مبني على الأصل فنبني عليه. كذلك الخبر إذا اجتمعت فيه شروط الصحة والحسن أو القبول، يعني عموما فإننا نبني على أنه مقبول ولا يلزمنا البحث عما في نفس الأمر، لأننا لا نستطيع ذلك أصلا. وقاعدة الشريعة المستمرة حيثما تعذر الظن، حيثما تعذر اليقين نرجع لغالب الظن، وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكون متبعة، كما قال ناظم في ذلك. إذن وبناء على هذا يجب العمل بالظن، العمل بالظن واجب. فخبر الأحد أولا يوجب الظن الغالب، هذا هو الأصل فيه، ثم يوجب العمل بالظن، لأن العمل بالظن الراجح حيث تعذر اليقين واجب، كما أوجب الله عز وجل العمل بشهادة الشهود وما إلى ذلك، وهي ظنية. فالعمل وجوب العمل بالظن قطعي وظن، لكن العمل به قطعي لأنه ثابت بالقرآن وثابت بالسنة المتواترة وبإجماع أهل العلم، فهو أو باتفاق عامة أهل العلم مثلا فهو يكفي. لكن الصحيح أن خبر الآحاد إذا انضمت إليه قرائن فإنه صحيح أنه يوجب الظن في الأصل، لأن أي ثقة جائز عليه أن يخطئ ولو نسبة يسيرة ولو 1%، فلهذا لا نقطع. لكن إذا جاءت قرائن انضمت إليه، كان يكون مثلا توبع من مثله، ومثلا إذا خرج في الصحيحين، وإذا كان له طرق متعددة صحيحة، كل هذه قرائن كما درستم في النزهة تكفي لأن يصل الخبر خبر الأحد إلى العلم، لكن العلم النظري لا ضروري، لأننا وصلنا إليه بالنظر في المقدمات. العلم النظري هو الذي ننظر فيه إلى مقدمات نصل منها إلى نتائج. فإذا تأملنا مثلا هذه القرائن وصلنا إلى درجة أن نقطع بصحة الحديث، لكن هذا القطع قطع مبني على نظر في القرائن، فهو علم النظر. يعني نحن عندنا العلم هو اليقين، هذا هو مصطلح المتكلمين، لا يسمون الشيء علما إلا إذا كان يقينيا 100%، وقد مر معنا هذا في أول كتاب. أما ما دون ذلك يسمونه ظنا. طيب خبر أحد الأصل فيه يفيد الظن إذا كان مقبولا صحيحا أو حسنا، لكن إذا انضافت إليه قرائن قد يصل إلى درجة 100%، لكن هذه 100% العلم نفسه اليقين هذا ضربان، علم يقيني ضروري، وهو الذي لا تحتاج إلى أن تستدل عليه، بل يهجم على نفسك ولا تستطيع أن تدفع على نفسك، ولا يحتاج إلى نظر السبلة. مثل العلم بأن النار حارة، هل أنت تحتاج أن تستنبط أن النار حارة وأن تفكر فيه وتأخذ ساعة صفا عشان تفكر أنه هل النار حارة أو لا؟ ما يحتاج هذا. فهذا اسمه علم إيش؟ ضروري، يعني بضرورة النفس يهجم على ما يستطيع. وأما العلم النظري كاسمه يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر ومقدمات تستنبط منها نتائج. فهذا خبر الآحاد لما يفيد العلم بالقرائن، هل هو من النوع الأول الضروري يهجم على النفس، ولا يحتاج إلى نظر واستدلال وتفكر؟ طبعا الثاني، لأنك تنظر في حال الرواة وتجمع الطرق وتتأمل هل هو الآن زال احتمال الخطأ أو لا، فإذا وصل هذا يفيد، فهذا هو القول الوسط. لا نقول خبر الآحاد الصحيح كله يفيد العلم كما يقوله بعض الظاهرية ورواية معهم، ولا نقول كله يفيد الظن كما يقوله المتكلمون ومن وفقه، إن نقول والأصل في الظن، لكن كثيرا ما يرتقي بالقرائن خاصة الأمور المهمة في الشريعة، وفي كثير منها إما أنه متواتر معنا أصلا، وإما أنه ثبت بأخبار الأحد المفيدة للإيش؟ للعلم. إذن خبر أحد بالقرائن يفيد العلم. ثم قال لمرسل ومسند قد قسم وسوف يأتي ذكر كل منهم. قال لك خبر الأحد هذا ينقسم إلى مرسل ومسند، وسوف أذكر لك تعريف كل منهم. قال لك فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل وما عداه مسند. قال لك عند الأصوليين الإرسال بمعنى منقطع، فيقولون إيش عن كل منقطع إنه مرسل، بخلاف المحدثين فالغالب عليه، وإن كان هذا واحد من التعريفات عند المحدثين، لكن الأشهر عند المحدثين أنه مرفوع التابع، ومرسل منه الصحابي سقط زي ما قال. وقال العراقي في ألفيته مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير أو سقط راو منه، أو سقط راو منه، هذا سقط راو منه، هذا هو تعريف الأصوليين. كل منقطع عندهم يسمونه وإيش؟ مرسلا، إذا كان الانقطاع في الأول ولا في الوسط ولا كله يسمونه وإيش؟ مرسل. لهذا قال لك فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه، ما هو ما عداه؟ إذا لم يسقط أي راوي، يعني يكون كل واحد أخذه من الراوي الذي فوقه في الإسناد، فهذا مسند. مسند عندهم يعني متصل، وطبعا خاصة إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يعني الكلام فيه أصالته. نحن قلنا أصول الفقه أصلا هي تدور حول الأدلة، تكلم عن القرآن وتكلم عن السنة القولية والفعلية والتقريرية، ثم تكلم عن ثبوت السنة، لأن السنة تحتاج إلى بحث في ثبوتها بخلاف القرآن فهو متواتر، إلا ما يتعلق ببعض القراءات هل هي شاذة أو متواترة، هذا الذي يتكلمون عليه. أما أصل القرآن، لأن أكثر القرآن كلماته متفق عليها، الكلمات التي فيها قراءات كلمات معينة، ومع ذلك في قراءات مشهورة متواترة معلومة، وفي قراءات شاذة هي التي تكلمون عليها، فلا يحتاج إلى كلام كثير في ثبوت القرآن، أما السنة هي التي فيها كلام. طيب بعد ما عرفنا القسمين، ما حكم كل واحد منهما؟ أيهما يصح للحجة؟ لأن هذا هو الذي يهم الأصوليين، ما الذي يحتج به وما الذي لا يحتج به، هذا الذي يهم. فقال لك للاحتجاج صالح، طبعا هو قال وما عداه مسند للاحتجاج صالح، يعني الاحتجاج صالح هذا راجع إلى إيش؟ إلى المسند. للمرسل يعني إنما يحتج بالمسانيد لا بالإيش؟ المراسل. لماذا؟ لأن الاتصال شرط في صحة الإسناد، فإذا انقطع الإسناد فهو إيش؟ ضعيف، فلا يحتج به. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي، طبعا نحن نعرف أنه ورقات هو على مذهب إيش؟ الشافعي رحمه. وبعض أهل العلم يمشون المرسل إذا كان يعني بشروط معينة، إذا كان مثلا مرسله لا يرسل إلا عن ثقة وما إلى ذلك، لكن في الجملة المرسل عند أهل الحديث ضعيف. قال العراقي في ألفيته واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودان، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. يعني قال لك عامة المحدثين يضعفونه ويردونه لأنه منقطع، والمنقطع نوع من أنواع ليش؟ الضعيف، فلا يحتجون. والشافعي رحمه الله نفسه فصل فقال قد يقبل إذا انضم له ما يقويه، كان يأتي مرسل آخر من جهة أخرى قويه، أو مسند يقويه، أو فتى والصحابة تقويه، أو مثلا كذلك إذا جاءت فتوى عامة فتوى العلم والإجماع قوي، فإنه قال أحب أن أحتج به ولازم أنه أن الحجة تقوم به قيامها بالمتصل. لكن مراسيل الصحابي تقبل، يستثنى من هذا ما يسمى بمراسيل إيش؟ الصحابة. ما معنى مرسل الصحابة؟ معناه صحابي مثلا صغير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء لم يسمعه منه، أو يحكي قصة كانت قبل ولادته أو قبل إسلامه، هذا ظاهر الأمر أنه لم يدركه، معناه أنه أخذه عن غيره. لكن الغالب أن الصحابة إنما يأخذون عن إيش؟ عن صحابة مثلهم، عن صحابة أكبر منهم مثلا، ولا يأخذون عن التابعين، نادر جدا أن يأخذ عن إيش؟ عن التابعين. وإذا كان كذلك فلا يكون في الأحكام ولا يكون في، إنما يأخذون عنهم في بعض الأشياء الإسرائيليات المقطوعة وما إلى ذلك، كما إذا أخذوا عن كعب الأحبار أشياء تتعلق بالإسرائيليات واليوم، أما أن يحكوا عنه شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فهذا بعيد ونادر وقليل، ويظن بهم أنهم إذا كان شيء من ذلك وضحوه وبينوه. فكان الصحابة الغالب عليهم أن يأخذوا بعضهم عن إيش؟ عن بعض. والصحابة كلهم عدول، مدام عرفنا أن الساقط في الغالب صحابي فإننا نبني على ذلك ولا يحتاج أن نبحث، فلا نقول مثلا ابن عباس هذا صغير من أين أتى بهذه القصة، لا، لأنه يحمل إما على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بها بعد أن أسلم، بعد أن أسلم ويعني صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأسلم إذا كان كبيرا، أو إذا كبر إذا كان صغيرا، أو أنه أخبره صحابي آخر ولا إشكال في هذا، أما أن يكون أخبره تابعي فهذا بعيد. ولهذا في الصحابة لا نبحث، ولهذا أصلا عند المحدثين إذا قالوا مرسل لا يدخلون فيه مراسيل إيش؟ الصحابة أصلا. قال العراقي أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب، وهذا إجماع تقريبا، ما خالف فيه إلا واحد أو اثنين قول شاذ لا يلتفت إليه، فهذا كالإجماع بين أهل العلم أن مراسيل الصحابة إيش؟ مقبولة. ثم قال كذا سعيد بن المسيب، كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسل، يعني هو يفهم من كلام السابق أن مراسيل التابعين إيش؟ مردودة، صح؟ طيب قالت يستثنى من هذا واحد فقط وهو سعيد بن المسيب، لأن الشافعي استثناه وأنه تقبل مراسيل، واختلفوا الشافعية أنفسهم اختلفوا في معنى كلام الشافعي هذا، فمنهم من حمله على أنه كما قال هنا أن سعيد بن المسيب بالذات مستثنى من غيره لأنه مراسيل وصح المراسيل وكان يعني لحق الصحابة وكان كذا وهو متثبت لا يروي إلا عن، فيؤخذ بإيش؟ من مرسله. ومنهم من قال ليس الأمر كذلك، وإنما سعيد بن المسيب وغير سعيد بن المسيب سواء، وإنما قال هذا لأن سعيدا الواقع أن مراسيله وجد ما إيش؟ يعضدها، وإلا إذا لم يجد ما يعضدها فهي أيضا إيش؟ مردودة، فلا فرق بين سعيد وغيره غير أن سعيد شديد التثبت وأنه في الغالب يوجد ما يعضد إيش؟ مرسلاته فقط. وإلا القاعدة عند الشافعي واحد أن مراسيل التابعين مردودة واحدة وهي أن مراسيل التابعين مردودة إلا إذا وجد ما يعضدها. كل ما في الأمر أن سعيد في الغالب مراسيله يوجد ما يعضدها بس، انتهى الأمر. وهذا على كل حال يعني رأي للشافعي، حتى لو قلنا أنه استثنى سعيد وما استثنى، هذا اجتهاده يعني. الخلاصة أن التابعين مراسيلهم إذا كانت من مراسيل كبار التابعين، وكان هؤلاء التابعون متثبتين لا يروون عن كل أحد، قال عراقي الشيخ لم يفصل والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وفقهم إلا بنقص لهم، يعني أنه يخصها بكبار التابعين الذين لا يروون إلا عن الثقات، ثم يتقوى من جهة إيش أخرى بمرسل أو بمسند أو بفتوى عامة أهل العلم أو بأقوال الصحابة أو حينئذ إيش يعتضد كأنه يصير حسنا لغيره، والمرسل ضعيف، لكن إذا تقوى بشيء من هذا كأنه يصير حسن لغيره يمكن أن يحتج به. ومع ذلك قال أنا لا ألزم به خصومي، قال أحببت أن أحتج به ولم أزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمؤتصر، يعني أنا ما أستطيع أن ألزم به خصومي، لكن أنا أحب في نفسي أن نأخذ به. قال وألحق بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا، يعني إذا كان المسند هذا حدثنا أخبرنا هذا واضح أنه متصل، طيب إذا قال عن ونحوه كقال هذه محتملة أن يكون أخذ عنه ومحتملة أن يكون هناك واسط، صح؟ أن ليست صريحة في أنه أخذ مباشرة، فما الحكم؟ قال لك تحمل على الاتصال، لكن طبعا هذا كلام مجمل لا بد أن يقيد، ومطلق لا بد أن يقيد، ومجمل لا بد أن يبين، وهو أنه لا بد يحمل على الاتصال بشرطين، الشرط الأول السلامة من التدليس، والشرط الثاني أن يكون معاصرا لمن عنعن عنه أو قد ثبت لقاؤه إياه، طبعا معاصرا على مذهب من؟ مسلم، لأن مسلم يكتفي بالمعاصرة فقط، وأما شرط ثبوت اللقاء فهذا عند من؟ عند البخاري ومن وافقه. هذه مسألة معروفة في علوم الحديث درستموها أنتم في النزهة وغيره. وقال من على ختاما تكلم عن صيغ الأداء، وهذا موضوع يعني سهل، عندنا صيغ عندنا طرق التحمل وصيغ الأداء. طرق التحمل معناها إما أن تسمع مثلا من لفظ الشيخ، أشهرها مثلا ممكن نذكر أربعة ونذكر بقية ثمان، مثلا أن تسمع من لفظ الشيخ أو أن تقرأ أنت عليه أو أن يجيزك إجازة، يقول لك أجلسك أن تروي عني، وأنت قد ما تكون سمعت منه ولا حديث، أجلسك أن تروي عني، ممكن مناولة، مناولة يعني يعطيك مروياتي وقل ارويها عني إذا كانت مقرون بالإجازة، أو مكاتبة يكتب إليك الحديث. فكيف أنا أروي، أنا كيف صيغ الأداء التي أقول، هل أقول حدثني هل أقول أخبرني، هذا فيه تفصيل بينه لك هنا. قال لك وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر، أعلى شيء هو أن تسمع أنت من لفظ الشيخ كما كان الصحابة يسمعون من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون يسمعون، فهذا قل ما شئت لأنك أنت أصلا في الأعلى، أعلى شيء توب كما يقولون، فبالتالي قل ما شئت، قل حدثني، قل أخبرني، قل سمعت، صح؟ لأنه كله صحيح ما عندك إشكال. ولهذا يقول وقال من عليه شيخه قرأ حدثني كما يقول أخبر، ما في مشكلة تقول هذا تقول هذا، أنت حر عبر بما شئت لأنك أنت أصلا في أعلى درجات التحمل. أما إذا كنت أنت الذي قرأت على الشيخ فقل أخبرني ولا تقل حدثني، حدثني مطلقة هكذا لا، ممكن تقول حدثني قراءة عليه تبين، أما حدثني تطلق لأنه سيتوهم السامع أنك سمعت من لفظ الشيخ، وهذا الذي استقر عليه اصطلاح المحدثين، مجرد اصطلاح، وإلا حدث وأخبر في المعنى اللغوي متقاربا، لكن اصطلاح المحدثين حدثني لمن سمع هو من لفظ الشيخ، وأخبرني لمن قرأ هو على الإيش الشيخ. ولهذا قال ولم يقل في عكسه، عكسه ما هو عكسه؟ أن يقرأ الطالب على الشيخ، هو كان في الأول بيتكلم عن الشيخ يقرأ على الطالب، طيب العكس الطالب يقرأ على الشيخ، قال لك ولم يقل في عكسه حدثني لكن يقول راويا أخبرني، قل أخبرني ولا تقل. طيب آخر شيء الإجازة، لا هو قرأ هذا على هذا ولا هذا على هذا، بس ممكن رسالة واتساب شيخ لو سمحت أجيزني في الشيخ في إندونيسيا أجيزني في صحيح البخاري، يقول قد أجزتك وروي عني، طيب ولا أنت سمعت منه ولا هو إيش سمع منك ولا أصلا تعرف كيف صوت في هذا العصر، ممكن الإجازة تكون مكتوبة ومن قديم يبعث لك بي. فقال لك وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة، يعني أنه يقيد يقول أخبرني إجازة، لأنه لو ما قال إجازة وقال أخبرني فقط سيتوهم أنه قرأ على الشيخ فيكون نوع من التدليس، فلا تقول أخبرني إجازة. والمتأخرون اصطلحوا على أن يقولوا أنبأنا بدل أخبرنا، يقولون أنبأنا في الإجازة المتلفظ بها، وكاتبنا في كتبني في المجاز المكتوب. وأيضا عن، وبعضهم استعمل كلمة عن في الإجازة. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.